أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا النور. تعال تعال تعال تعال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب.

الله يسعدكم جميعا. الساكن.

الله اكبر يا شيخ محمود. ايوه ايوه النبي يا شيخ. بسم الله والله.